الإدارة العامة لبرامج المرأة تقدم أنا المصرية سمراء. سجل لي تاريخ بطولاتي. كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي. سفيرة، وزيرة، عالمة، طبيبة، مهندسة، صحفية، معلمة، إعلامية، وملهمة. أنا وبكل فخر مصرية. نعم أنا مصرية. نعم أنا المصرية. سهرة أنا المصرية مع منى خليل. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. اليوم هي دكتورة حنان أحمد عبد المجيد راضي، دكتوراه في أصول التربية الفنية بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، رئيسة مجلس إدارة الفكر والفن، صاحبة فكرة الإرشاد الأسري والسعادة الزوجية بإحدى القنوات. قامت الدكتورة حنان راضي بالعديد من إقامة المؤتمرات بالجامعات في مصر بهدف استقرار وأمن الأسرة المصرية. لها أكثر من بحث في أصول التربية الفنية وتعديل السلوك. حصلت الدكتورة حنان راضي على أكثر من تكريم من خلال المؤتمرات بهدوء وحنان. أحدث الأفكار والبرامج للتربية الإيجابية والأخذ بيد الأسرة المصرية نحو التقدم. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بحضرتك يا فندم. تقرير وافي ولا في كلام ما قلناهوش؟ لا ده وافي وجميل وأشكر حضرتك جدا عليه. إحنا اللي بنشكر حضرتك على وجودك معانا، وأنا يعني عندي إحساس كده إن هذه السهرة هتكون ثرية بالمعلومات اللي فعلا إحنا متعطشين إن إحنا نسمع عن التربية والتربية الحديثة، وإزاي نتعامل مع أولادنا، وإزاي نتعامل إحنا كأزواج وزوجات في بيوتنا، وبعد كده التعامل مع المجتمع. فمرة أخرى برحب بوجود حضرتك معانا، وإن شاء الله تكون سهرة سعيدة. أتمنى أنها تكون سهرة سعيدة ولطيفة على المستمعين، وأنا سعيدة جدا ومتشرفة بوجودي مع حضرتك. دكتورة حنان، في البداية كده عندي إحساس دايما بكل المتخصصين في الدراسات التربوية بيبقى عندهم هدوء نفسي، فده نابع من فعلا من الدراسة ولا نقول إن دي تربية بقى؟ هي التربية لما بتكون تربية هادية في بيت هادئ بيخلي الإنسان هادئ وانفعالاته بسيطة وقليلة على قد الحدث. لكن لما بيكون البيت فيه مشاكل وفيه عنف بيكون الإنسان انفعالي وبيدي كل حاجة أكبر من حجمها، حتى انفعالاته بتبقى أكبر من حجمها. هرجع لورا شوية، مش هقول كم سنة ودكتورة حنان لسه طفلة، الوالد والوالدة والإخوات. إحنا أربعة، ليا ثلاث إخوات، أخويا الكبير حسام، وأنا بعد كده أختي الأصغر مني رانيا وأختي الأصغر داليا. الحمد لله إحنا كنا في أسرة هادئة سعيدة. والدي الله يرحمه كان خريج جامعة الأزهر كلية أصول الدين، كان بيحفظنا القرآن الكريم، كنا بنسمع منه دايما كلمات طيبة ورقيقة، كان حنين جدا جدا علينا، عاملنا منتهى الحب والعطف. والدتي الله يرحمها برضو كانت مديرة مدرسة، وكانت تربوية، فكانت بتعاملنا يعني زي الكتاب ما بيقول يعني. لا بقى يعني مديرة مدرسة يعني الحز والحساب على كل خطوة، والتربية بقى على أصولها زي ما بنقول يعني. صحيح صحيح، فعلا والدتي كانت حازمة وحنونة في نفس الوقت. بصراحة هي كانت الله يرحمها تركيبة جميلة جدا، ليها وقفات حازمة من طبعا من أجل مصلحتنا ليها. الأولاد وهم صغيرين بيكونوا مش فاهمين ده، إن ما بيكونوش فاهمين إن الشدة دي علشان المصلحة. صحيح. أنتوا كنتوا بتتعاملوا إزاي بقى؟ بس فهمنا لما كبرنا. بصراحة إحنا جيلنا كان جيل مطيع بصراحة، إحنا كنا بنجتهد على قد ما نقدر، لأن هي كانت بتشجعنا كتير يعني. كان ما كانش فيه تعنيف مستمر على الأخطاء قد ما كان فيه تشجيع مستمر على الحاجات الكويسة، فده كان بيخلينا إن إحنا نبقى مبسوطين طبعا من التشجيع. مين ما يبقاش مبسوط من التشجيع وعايز إن هو يدي أكتر ما عنده ويكون أحسن وأفضل علشان يبسط ماما وبابا يعني. ده كان هدف والله إن إحنا نبسط ماما وبابا. مش بقولك السهرة، أنا حاسة إن هي هتكون سرية، لأن فعلا متعطشين إن إحنا مفاهيم جديدة ومفاهيم محتاجين لها في هذا العصر، مفاهيم تربوية. حضرتك قلت لي يعني كم قيمة دلوقتي في أقل من دقيقتين، قلت لي التشجيع هو في ثواب وفي عقاب، لكن التشجيع بيسبق العقاب، يعني بتشجعنا أكتر ما تهتم بأسلوب العقاب. أكيد أكيد، هو طبعا التشجيع المستمر ده من التربية الإيجابية، لكن التعنيف المستمر ده سلبي وبيؤدي لمشاكل كتيرة في الأسر. أزرق يا دنيا نعيش وأحلامنا، يوم بعد يوم نلاقيها قدامنا، صابرين قوي وراضين ماشيين ومش خايفين، نتعب ومال ومهما يوم شوفنا بالنسبة للوالد بقى والمشاركة ما بين بابا وماما في تربيتهم للأولاد كان موجود؟ اه الحمد لله هو كان موجود يعني. والدي الله يرحمه هو كان علشان أزهري، فكان دايما يحفظنا القرآن، وكان عليه كمان اللغة العربية يعني. اللغة العربية بابا هو اللي بيذكر لنا اللغة العربية، ووالدتي هي كان تخصصها علوم وحساب أو رياضيات، فكان ده تخصصها. وبعد كده إحنا لما كبرنا شوية بدأت اللي هي تخلينا نعتمد على نفسنا، وده شيء مهم، إن لحد إمتى أنا هفضل قاعدة مع أولادي بذكر لهم، وإمتى هبدأ أسحب نفسي واحدة واحدة علشان هو يعتمد على نفسه ويقدر إنه يكون حاجة بدوني. لأن مشكلة إن الأهل تفضل تذاكر لأولادها لحد سن كبير، بعد بيطلع اتكالي واعتمادي وما يعرفش يعمل حاجة لو ماما مش موجودة. أيوة. فبصراحة هم في ده كانوا واعيين وأدركوا ده، والحمد لله ربونا تربية كويس. بمناسبة التربية بقى، كنت بتحسي أنتوا في ولدين وبنتين؟ لا هو ولد وثلاث بنات. ولد وثلاث بنات. التفرقة في التربية، تميز الولد عن البنت بسيط، هو موجود بسيط يعني. هو احنا الحمد لله كلنا مترابطين وبنحب بعض، وده لان ما كانش فيه تفرقة، بس هو تفرقة مجتمع، ان هو مثلا احنا ما نقدرش ان احنا نخرج كتير برا البيت او لحد وقت متأخر زي ما اخونا يقدر يعمل ده يعني. كانت حاجات بسيطة وما كانتش بصراحة شغلة تفكيرنا، لان احنا زمان كان عندنا حاجة اسمها هوايات. انا شايفه الهوايات دي دلوقتي مختفيه. يعني كنت احب قوي ان انا اقرا مجلات وروايات، كنت بعزف موسيقى واحب الموسيقى جدا واسمع واعزف سماعي، فكان عندي كثير ما يشغلني. احب قوي اني استمع الى الاشعار في الاذاعه المصريه، وان انا احاول اكتب محاولات فاشله كتير. حاجات كده كانت بتشغلني، اصارع مع مين متفضل عني، مين احسن، مين خرج وانا ما خرجتش. الهوايات بتشغلنا عن الصراعات، لكن الفراغ لما بيكون الفراغ كبير واوقات الفراغ كبيره، ده بتخلي فيه عند الانسان تركيز. سلبيات تركيز وسلبيات. طيب احنا كنا بنتكلم على مين دلوقتي؟ على الاخ اللي هو موجود ومعاه ثلاث بنات اخوات. حبيبنا كلنا، هو حابب ان هو يقول لك مساء الخير، وحابب يسلم عليك النهارده من خلال وجودك معنا. اهلا اهلا. السلام عليكم. اولا انا يعني بشكركم لانكم اتحتوا لي الفرصه للمداخله دي في برنامجكم الجميل ده. احب اعرفكم بنفسي، انا حسام احمد راضي، الاخ الاكبر للدكتوره حنان راضي، اللي بتمنى لها كل التوفيق والنجاح، وان يكون لها دور ايجابي جدا باذن الله. وانا فخور جدا بيها وباللي هي بتقدمه دوت، وان شاء الله يكون لي اثر ايجابي على المجتمع. وشكرا ليكم على إتاحة الفرصة لي، وبشكر الدكتورة حنان وبتمنى لها مزيد من التوفيق والنجاح. وشكرا. يا غالي علي يا حبيبي يا أخويا، حبيبي يا أخويا، يا غالي علي يا حبيبي يا أخويا، حبيبي يا أخويا، يا أجمل هدية من أمي وأبويا. يا حبيبي بشكرك جزيلا حبيبي، ربنا يخليك لينا يا رب، وانت كبرنا وحبيبنا وسندنا، ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. الترابط الحلو الاسري الجميل ده، احنا اخوات يعني، مهما ما حصل، مهما ما كبرنا، مهما كل واحد تزوج، لكن رابط الاخوه وان احنا نبقى مع بعض كيان واحد وايد واحد وحنيه على بعض، ده شيء جميل جدا، وده اللي بيعمل استدامه الاسر واستدامه العلاقات الجميله. هنرجع بقى لحنان البنوته صغيرة اللي كبرت. أيوة. وتشبعت بكثير من القيم سواء من الوالد أو من الوالدة، وحبت إن هي تكمل دراستها. كان الاختيار ليكي ولا البابا ولا الماما في تحديد الدراسة؟ لا والله الحمد لله، أنا كنت محظوظة جدا إن والدي ووالدتي الله يرحمهم كانوا متفاهمين ومدركين إن كل واحد يعمل اللي هو بيحبه ويختار اللي هو بيحبه، ما حدش ضغط عليا أبدا في أي حاجة خالص. أنا كنت بحب جدا الموسيقى والرسم والشعر، كان بتستهويني جدا. وبعد ما خلصت الثانوية العامة، الكلية اللي كان نفسي فيها هي أول رغبة وهي اللي جات لي الحمد لله، وعلشان كده أنا استمرت فيها وقدرت أحصل منها على الماجستير والدكتوراه لأني أنا بحبها. أيوة. والحمد لله نجحت في مجالي لأني بحب عملي وبحب المجال اللي أنا أخده. تزوجتي؟ أيوة. وأنجبتي؟ عن حب برضو. الحمد لله الحمد لله. أيوة، أنا زوجة المهندس أسامة عواد، وأم الأربع أبناء. ولد وثلاث بنات برضو. سبحان الله. الحمد لله، وهم الحمد لله ربنا يبارك لي فيهم واقدر اربيهم تربيه سليمه زي ما اتمنى. ولا زي ما انت تربيتي، ولا نرجع نقول لا ده اختلاف اجيال، ما ينفعش اللي انا تربيت عليه اربي ولادي؟ والله هو في طبعا اختلاف في الاجيال، وفي اختلاف العصر نفسه، يعني طبيعه العصر ورتم وسرعه العصر مختلف. انا اتمنى اني اقدر اربيهم تربيه سليمه، لان هي دي هدفي والله. يعني احنا اتخلقنا علشان نعمر الكون ونربي اولادنا تربيه سليمه، ما تكونش تربيه عشوائيه واسيبهم كده يكبروا وخلاص. نفسي اغرس فيهم قيم سليمه، واخليهم يعملوا اللي بيحبوه، واوجههم توجيه سليم وان شاء الله ربنا يحقق لي امنيتي. ان شاء الله. كمان عايزه اتكلم عن القيم اللي حضرتك يعني تشبعتي بيها من الوالد من الوالده، منها زي ما احنا قلنا التحفيز، منها التشجيع، العقاب يبقى باي صوره، المشاركه في التربية بينك وبين الزوج، ده بينعكس أكيد على الأبناء. أهم حاجة الاحترام، الاحترام بين الأب والأم ده مهم جدا جدا عشان الأسرة هم يشوفوه لازم يعني. أكيد ولادك يعني حضروا كتير من المناقشات بينك وبين الوالد. أكيد هو أهم حاجة الاحترام، والاحترام بمفهومه الواسع، يعني أنا أحترم اهتماماته، أحترم اللي بيحبه واللي بيكرهه، أحترم مساحته من الكلام، يعني ما نقطعش بعض في الكلام، كله بيسمع بعضه، بينصت انصات جيد، بينفعل للي بيتقال، مش اي يعني مش يعني انصات فعلا في انفعال للكلمات، الحلو السيء، بيحب ايه ما بيحبش ايه. نحترم وقت نومه، مش وقت النوم دوشة وزي يعني تنغيس النوم مغضبة زي ما بيقولوا. الاحترام بقى بمفهومه الواسع بان انا بسيب مساحة خاصة لي، مش حكاية رايح فين جاي منين نقلب في موبايلات بعض. ده انا بشوفه قلة احترام، لازم يكون في احترام وثقة متبادلة، في تقدير. بعود تاني لدراستك للتربية الفنية، وحضرتك اخترتي موضوع وبنيتي عليه كيان، كيان مهم جدا كلنا في احتياج ليه، هي إدارة الفكر والفن. عايزة أعرف أكتر عن هذا الاتجاه، الإدارة بالفكر والفن. بالنسبة لنا هو احنا في فكر وفن بنعلم الأطفال الفن، بس يكون من خلال فكر، لازم يعني ما ينقلش وخلاص، يعني ما يقعدش ان هو يستنسخ لوحات عالمية أو يستنسخ حاجات موجودة، لا، احنا عايزينه يعبر عن أحاسيسه، يعبر عن أفكاره، عايزين مبتكرين ومبدعين، ازاي ان احنا ننمي الابتكار عند أطفالنا من خلال الفن. الفن بكل جوانبه، سواء كان تصوير زيتي، التصوير بالكاميرا، شغل نحت بالطين الأسواني، شغل خزف، أشغال فنية، نسيج، كل ده بنعلمه لأولادنا، كل واحد على حسب ميوله واتجاهاته، بحيث إنه هو يكون مبتكر ومبدع في الفن اللي هو حبه. كان في واد اسمه الشاطر عمرو، وكمان كان في جده بشنبات. كان في واد اسمه الشاطر عمرو، وكمان كان في جده بشنبات. في معاد الأكل بأمرس عمرو، جده يقعد يحكي حكايات. كان الطفل ممكن اكتشف فيه هذه الموهبة، ممكن اجعل منه او اصنع منه مبتكر صغير؟ والله هي الاطفال المبتكرة بتكون مبتكرة لما بتتعامل باسلوب فيه شيء من الحرية، يعني الطفل المبتكر بنلاقي عنده مرونة، يعني طفل مش عنيد، لا بيقدر ان هو يتغلب على الصعاب، عنده مرونة، لو الطريق ده مسلكتش فيه بشوف طريق تاني. فده من خصائص المبكرين، انه يكون عنده اصالة. عنده اصالة يعني ايه؟ يعني دايما بيحب يحط حاجة ليها علاقة بماضيه، ليها علاقة بتاريخه، بتراثه. مش الاطفال دلوقتي اللي كل بيرسموا كرتون مستورد اضطراب فكري، لا، دايما بنبقى عارفين ان المبتكرين عندهم مرونة وعندهم أصالة وعندهم طلاقة. طلاقة بمعنى ان انا اقدر اعبر عن فكرتي باكتر من خامة وباكتر من طريقة وباكتر من وسيلة. دكتورة حنان راضي، دكتورة في اصول التربية الفنية بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، حضرتك يعني دائمة البحث عن ايجاد السعادة الزوجية لكل الاسر، شغلك الموضوع ده قوي. لان بصراحة دلوقتي احنا شايفين ان محدش تقريبا مبسوط، واللي عايش يقولك انا عايش علشان اربي الولاد. طيب ما انت لازم تكون سعيد علشان تربي الولاد بطريقة سعيدة وتطلعهم اسوياء. هو احنا عندنا مشكلة ان كل واحد بيبقى منتظر من الطرف الاخر انه يسعده. طب ما تبادر انت، يعني دايما بيقول ما عملش او عمل، طب وانت عملت ايه؟ يعني لو كل واحد فينا خد باله زي ما التاني ما عملش وما عملش وما عملش، طب هل انت جيد، هل انت عملت كل المطلوب منك او على قد استطاعتك، ولا كل واحد منتظر ان التاني هو اللي يعمل اللي يبدا. ما ينفعش كده، هي الحياه مشاركه، احنا الاثنين بنشارك بعض وبنتعاون، كل واحد على قد مقدرته وعلى قد جهده وعلى قد يعني ساعته زي ما بيقولوا، وفي نفس الوقت كل واحد بيبادر، يعني يبادر بالحب، يبادر بانه يستحمل، يبادر بانه يتفهم الموقف. لازم، مهم جدا اعرف امتى اتكلم وامتى اسكت، مش في اي وقت بقول اي حاجه، مش في اي وقت اطلب طلبات، لازم لكل مقال مقام زي ما بيقولوا. بس في ناس بقى في اي وقت يطلبونا لازم هنكلمهم. معايا مكالمه ومداخله مهمه جدا لحضرتك. اهلا وسهلا. النهاردة أقول كلمة لأختي الجميلة الدكتورة حنان راضي. أنا بشكر ربنا جدا إن أنتي أختي، أنتي قدوة لينا دايما، وأنا ما بعملش أي خطوة في حياتي من غير ما برجع لك، علشان أنتي دايما أرائك جميلة وبحبك جدا، وربنا يوفقك حبيبتي دايما. أختي حبيبتي ربنا يخليك ليا، وأنا سعيدة جدا جدا بمداخلتك النهاردة، وما نحرمش منكم أبدا. شكرا يا حبيبتي. ضمي يا أختي ضميني، نامي يا أختي بأمان، في صدري دفء وحنان، أوصتني حنان راضي، دكتوراه في أصول التربية الفنية بكلية التربية الفنية جامعة حلوان. في سياق الكلام كده أنا لفت انتباهي الاهتمام بالهواية. الهوايات مهمة جدا في حياة ولادنا، يعني بعض الأسر ده شايفة ان لا، انا اعلم ابني تعليم جيد، تعليم كويس، اخليه من المتفوقين، والهواية دي بقى ليها وقتها. حضرتك غيرتي الكلام ده خالص مع تربيتك لأولادك، الولادك في الجامعة ايضا غيرتي الفكر ده خالص وقلتي الهواية أولا. الهواية مهمة جدا ومفيدة جدا. الهواية منها بينفس عن انفعالاته الداخلية، منها ممكن يتعلم. أنا ممكن أعلمه عن طريق هوايته، لو هو بيحب الموسيقى والأغاني، طب ما هو ممكن يعمل المواد العلمية بتاعته أغاني ويحفظها ويرددها. لو هو بيحب الرسم، طيب ما احنا ممكن أي حاجة هتبقى عنده تتفهم عن طريق الأشكال البصرية أسرع، فإحنا نعملها له في شكل رسومات زي الخرائط اللي بتتعمل عشان الناس تقدر تعرف حدود البلاد وكده. دي بتبقى صورة بصرية محفوظة قدام عينيه، أول ما نقول له فين مصر، من الجيران، من الحدود، خلاص دي صورة بصرية وبيقدر إن هو من خلالها يتعرف على المعلومات. ده ممكن يحصل في كل حاجة، ممكن يحصل في العلوم، ممكن يحصل في الجداول الحسابية، كل ده. فالهواية مهمة ومفيدة جدا جدا. إحنا كآباء لازم بنرعى تفكير أولادنا ونساعدهم على الاستمتاع وهو بيسلك طريقه. طيب لو جه مثلا حد من أولاد حضرتك وفي عز الامتحانات وفي عز المذاكرة وجيتي لقيتيه يرسم مثلا، رد فعلك إيه؟ ما هو لازم يرسم ولازم يستريح شوية وياخد بريك، يعمل فيه اللي هو عايزه. بتوافق يعني؟ أيوة بوافق. أصل المشكلة إن إحنا الأطفال دول بيبقى عندهم ساعة معينة، مش هيقدر أكتر من نص ساعة إن هو يستوعب، وبعد كده بياخد بريك نص ساعة أو ساعة ويرجع تاني. في أهالي ما بتبقاش عارفة الموضوع ده وبيحملوا الأولاد أكتر من طاقتهم، عايزينهم طول الوقت قاعدين الكتاب مفتوح قدامهم والولاد قاعدة. وده بحقيقة بيسبب للأولاد ملل شديد جدا من المذاكرة، ممكن كمان يكرهوها. خلاص أنا ساعتي قد كده، مش هستحمل أكتر من ساعتي، ولازم أنا أحسسه إن أنا خايف برضو عليه. هو ممكن يوصله فكرة هو ماما بابا مش خايفين عليا، مش حاسين ان انا ممكن ازهق. لا بالعكس، انا لازم احسسه ان انا حاسه بيه، حاسه بانفعالاته، حاسه امتى بيزهق. انا اروح اقول له لا كفايه كده، قوم خد بريك. قد ايه هينبسط يعني، مش على طول طول الوقت ذاكر ذاكر، سيب اللي في ايدك. لازم ان احنا نغير ده. لازم كمان ان انا احسسه ان انا بحبه انه يستمتع، مش اي حاجه بيستمتع بيها احسسه ان انا زهقانه ان هو بيلعب، زهقانه ان هو بيرسم. بالعكس، انا اشجعه على هوايته. وبعدين هو لما يلاقيني براضي وسايباه يعمل هوايته ويلعب وقت ما يحب برضه ويرتاح وقت ما يحب، هو كمان هيراضيني وهيعمل اللي هيبسط ماما. حضرتك مع اولادك اخترت لهم الهوايه ولا سبتيهم هم يختاروا اللي هم عايزين يمارسوه من هواياتهم؟ لا، هي الهوايه دي حاجه انا بسيبها لهم هم يختاروها، لكن هم صغيرين جدا انا ببدا بقى اجيب المكعبات واجيب الالوان، اجيب الصلصال، اجيب الـ الطين الاسواني، وابدا اشوف بقى هو ايه اللي عجبه اكتر. هل يعني حب الالوان، حب الموسيقى، حب الرياضه، وانا ما عليا غير اني اساعد انه ينميها بطريقه سليمه ويستمتع بيها. كان في فراشة غنطاطة مفرفشة ونزقطاطة، كان في فراشة غنطاطة مفرفشة ونزقطاطة، الاتفاق دكتورة حنان بينك وبين الوالدهم، اتفاق على اسلوب تربية معينة، ده كان موجود اتفاق مسبق يعني قبل الانجاب ولحظات الزواج، ولا مع دراستك وتنمية الفكر ابتديتوا تتفقوا على اسلوب تربوي موحد؟ لا والله، هو الحقيقة هو كل حاجة كان باتفاق، لازم باتفاق يعني. من البداية اتفقنا ان احنا تكون اسلوبنا واحدة، محدش يغير الكلام. أيوة. لو ماما قالت لا، بابا ما يرجعش يقول والعكس صحيح. لازم الطفل ما يلعبش على الحبلين بقى ماما قالت لا روح استعطف بابا او العكس. لازم بنسبة على رأي واحد علشان يعني يكون اسلوبنا في التربية واحد وبحسين ان ماما وبابا دي حاجة واحدة. طيب لو انتوا اصلا مختلفين انتوا الاتنين على موقف معين او موضوع معين ازاي تقنعوا الطفل وازاي تتفقوا قدامه؟ لا ما احنا مش لازم نتفق قدامه. الاختلافات دي ما تكونش قدام الاطفال ابدا. هما لازم ما يحسوش ان في اختلاف. الاختلاف ده احنا بنناقش سوا والمفروض بقى مين اللي سيطر مين مش عارفة ما تحرجنيش. لا هو في الاخر لا يصح الا الصحيح والصح هو اللي يمشي. مش حكاية انا قلت كده او انا عايز كده. لا هو الصح فين ونمشي عليه. اصل انا بقول كده ليه؟ لان بلاقي اختلاف في الاراء بين الازواج حتى في اختيار الهواية. يعني هم اولا سمحوا لنفسهم يختاروا الهواية لولادهم. نقول ماشي هم صغيرين الاولاد لسه لا يدركوا يعني. لكن الاب عايز لا انا هخليه يتدرب كرة. لا انا هخليه يتدرب سباحة. الام لا تقول انا هخليه يتدرب مش عارف. فحتى في الهواية مختلفين. لا ما ينفعش ان احنا الهواية بالذات لازم الطفل نخليه هو اللي يجرب اكتر من حاجة لحد لما يحب حاجة ويتعلق بيها. وهو بقى نسيبه هو وميوله واتجاهاته. حتى في الالعاب الرياضية في نسب معينة لجسم الطفل وصحته اللي بتخليه يروح ناحية لعبة معينة. في كمان بالنسبة للاطفال اللي عندهم ما فيش ثقة عالية بالنفس ده بنحبه انه يلعب لعبة جماعية فيتمتع بروح الفريق ويندمج مع روح الفريق ويبقى ليه اجتماعيات وليه اصدقاء. دي مهمة جدا ومفيدة ان احنا نحطها في بالنا قبل ما نقول ان هو يلعب ايه او ما يلعبش ايه. لو احنا عارفين ان هو طفل مش اجتماعي ينقصه الثقة بنفسه هندخله لعبة جماعية يحبها هو ويختارها هو ونبعد عن الالعاب الفردية الى ان يكبر ويختار ويقول لا انا عايز دي خلاص هي دي هوايتك. ولازم يحس ليه بمساحة من الحرية. انا اختار هوايتي انا اختار لعبتي اختار الوان ملابسي اسيبه انا ارشده واوجهه. لكن مش انا هلبس ابني طول الوقت اللون اللي انا بحبه. طب وهو فين؟ هو ليه عقل لازم يبدأ ان هو يشغله. انا لما بجيب لابني كل حاجة على مزاجي وبعمل له كل حاجة واكله بايدي كده انا بخلق عندي طفل اتكالي معتمد ما يعرفش بعد كده انه يعتمد على نفسه. بيعتمد دايما على الغير. بالعكس ده انا في الحاجات البسيطة دي ابدأ واحدة واحدة. اعتمد على نفسك وكل وحدك. بعد كده يلا اختار اللبس اللي هتلبسه. اللون ده حلو مع اللون ده. يلا بعد كده عارف انه هيلبس ايه. يلا اختار الحاجة اللي بتحبها نعملها سوا. انا كمان ممكن اخير اولادي تحبوا تاكلوا ايه النهار ده. السؤال اللي ما بيعجبش الناس ده. ايوه تاكل ايه النهارده. لا هم مهمين قوي. لازم طبعا نسالهم ولازم يختاروا. لازم يحسوا ان ليهم مساحه هم فاعلين فيها مش دايما مفعول بيهم جوه الاسره. دايما مكبوتين اللي ماما وبابا عايزينه هو اللي بيحصل. لا في مساحه. ما هو ده الاحترام ان احنا بنحترم مساحه كل واحد. ليهم مساحتهم لازم نحترمها. وعلى ذكر الاحترام في برضو مداخله مهمه جدا. انا عارفه ان حضرتك يعني كل الاحترام ليها وكل الحب ليها وكل التقدير أيضا ليها. نسمع مع بعض. أنا أسامة عواد زوج الدكتور حنان أحمد. أنا يعني بشكر كل الاتاحة الفرصة لينا أن أنا نشارك معكم في البرنامج. أنا بحب أشكر الدكتورة حنان على كل حاجة. هي نعم الزوجة ونعم الأم ورفيقة الدرب زي ما بيقولوا. أتمنى لها التوفيق دائما والنجاح للنجاح سواء في أسرتها الصغيرة أو في مساعدتها للمجتمع عن طريق مشاركتها بتوجيهاتها وآرائها. أشكركم جزيلا للمشاركة. ده زوج الحبيب باشمهندس أسامة. أسعدتني جدا بالمداخلة بتاعتك دي وبقولك أنت نعمة كبيرة في حياتي. ربنا يخليك لينا ويحفظك. أشكرك من كل قلبي. شريك حياتي أليف حياتي. شريك حياتي أليف حياتي. أنت حبيبي أنت حياتي. أنت حبيبي حبيبي يا شريك حياتي. قصة حياتي وياك سعادة، والعيشة جنبك سكر زيادة. قصة حياتي وياك سعادة، والعيشة جنبك سكر زيادة. من كتر حبك وعطف قلبك، من كتر حبك وعطف قلبك، أنا قلبي حبك حب العبادة. انت حبيبي وانت حياتي، انت حبيبي وانت حياتي، انت حبيبي حبيبي يا شريك حياتي. حنان راضي الجامعة، وحضرتك كمان قمت بعقد العديد من المؤتمرات لنفس الهدف ولنفس السبب، استقرار وأمن الأسرة المصرية والإحساس بالسلام الاجتماعي الجميل. ده كان كل أهداف أو هدف موحد لكل المؤتمرات، وكل ده من أجل النهوض بالمجتمع. وفعلا المؤتمرات دي أثرت فكري وخلتني أحاول إن أنا يكون لي دور في المجتمع، إزاي إن أنا أسعد الناس على قد ما أقدر، إزاي أساعدهم إن هم يكونوا سعداء ويحققوا السعادة بإنهم يغيروا فكرهم لتفكير إيجابي، يغيروا تربيتهم لأولادهم لتربية سليمة إيجابية. وربنا يعيننا. تربية الأولاد في هذا العصر مش سهلة الحقيقة، محتاجة وعي، وعي من الأم من الأب من القائمين على تربية ورعاية ولادنا، لأن فعلا أنا بحس أن في سباق كده بين فكري وفكر الابن الصغير، لأن هو نعترف هو أكثر تطورا تكنولوجيا، هم فعلا أكثر تطورا منا تكنولوجيا، وبسهولة بيقدروا أن هم يتطوروا مع الوسائل الحديثة، علشان هم خبراتهم في المجال ده أوسع مننا. هم كمان الخبرات بتاعتهم بتبقى خبرات أفقية، لكن احنا كبار فخبراتنا خبرات رأسية تراكمية. تراكمية بالضبط كده. وبعدين دي حاجة حلوة، يعني انا ايه المشكلة ان انا احسسه ان هو افضل مني في شيء، وانه حاول تقولي وتعلمني اعمل ازاي، دي تديله ثقة كبيرة بنفسه وتحسسه قد ايه ان هو شخص فاعل في الاسرة. في ناس عملت كده يا دكتورة لحد ما وصل الاحساس او الثقة دي لدرجة مش حلوة، لحد ما ابتدوا يشوفوا الآباء من فوق، الهرم اتقلب. أيوة. يعني بقوا هم اللي زي ما بنقول كده بيفرضوا الآراء على الآباء، والآباء لأن هم اقتنعوا أن هم ضعاف أو أن هم مش قد هذه التكنولوجيا فبيسكتوا. لا، هم ينفعش أن احنا نسكت من البداية. فين الاحترام؟ احنا لازم من الأول بنكون عندنا مرسخين فكرة الاحترام، إزاي الصغير ما يحترمش الكبير أو يتعالى على الكبير، وخاصة لو كان أبوه أو أمه. فين طاعة الوالدين؟ احنا طبعا طاعة الوالدين دي حاجة لازم تترسخ منذ الصغر، وعدم التعالي على الوالدين يعني ما ينفع. لكن بالنسبة لان احنا سايبين لهم الدنيا سايبة كده برضو ده غلط. لازم يكون في حد وقت معين التكنولوجيا معاهم برضو علشان صحتهم، ولازم يكون في ارشادات ومراقبة مستمرة، هم فين ومع مين وبيعملوا ايه، لان هم دلوقتي فكرهم مفتوح على العالم الخارجي كله. لازم برضو بنختار ايه اللي نشوفه وايه اللي ما نشوفوش، ايه اللي بنتعامل معاه. لازم توعية مستمرة باسلوب هادئ ورقيق وحنون علشان ما ينفروش مننا وما نبقاش عارفين هم ما بيعملوش ايه وبيعملوا ايه. واكيد حضرتك عملتي كده مع الاولاد، وزي ما بقول ان الام الواعيه هي اللي تسبق بخطوه، يعني تسبق ولادها بخطوه، اتعلم تشوف الموبايل اللي في ايديهم او الكمبيوتر ده، تحاول تدي لهم احساس ان هي فاهمه، وبالفعل لازم تبقى فاهمه على فكره. انا لازم اطور من نفسي، ايه المشكله ان انا اطور من نفسي، اخد كورسات، اتعلم، اعرف اتعامل معاهم، اعرف أبشرهم كويس، ده شيء مهم. لقيتك المشكله دي دكتوره؟ والله هي طبعا هم افضل مني كتير في معاملتهم للكمبيوتر، بس انا فعلا بطور من نفسي وبحاول ان انا بنتسابق مع بعض. ايوه سباق محمود. الحمد لله. يعني اكيد برضو في جيل حضرتك سبقتي الجيل اللي قبلك تكنولوجيا، ما هي كده. وعلى ذكر الجيل اللي قبل حضرتك معنا دكتور حضرتك يعني بقاله فترة على التليفون، وأنا عارفة أن بيكن ليكي كل احترام وحب. نسمع مع بعض. أنا الأستاذ الدكتور مصطفى عبد العزيز، أستاذ مادة تحليل التعبير الفني لفنون الأطفال والبالغين جامعة حلوان. شرفت بالإشراف على رسالة الدكتوراه المقدمة من الدكتورة حنان راضي. والدكتورة حنان راضي تتمتع بدماسة الخلق بالإضافة إلى الحس البحثي الجيد من حيث الدقة والاطلاع على أحدث الأبحاث والدراسات والمراجع المرتبطة بموضوع بحثها وقدرتها على الاستفادة منها وصياغتها صياغة ترتبط ببحثها. تتمتع باتباع المنهجية العلمية من حيث قدرتها على الإحساس بالمشكلات واختيار الأنسب منها وتحديد الأهداف من ورائها ثم فرض الفروض والتحقق منها، استخدام أدوات البحث المناسبة ومعالجة النتائج بالأساليب الإحصائية المناسبة. بحثها يضع لبنة في مجال التخصص الدقيق للباحثة، وهو مجال أصول التربية الفنية. اعتمدت فيه الباحثة على فلسفة التراث الإسلامي كمتغير مستقل، وعلى تأصيل الهوية المصرية في التعبير الفني لدى طلاب المرحلة الثانوية كمتغير تابع. ولا شك أن معالجة وتوجيه مسار التعبير الفني في فترة الثانوي اللي هي فترة المراهقة من الأمور الهامة، حيث يصعب على الكثير من الطلاب في هذه المرحلة وصلت المستوى أو مستوى التعبير الفني الذي كانوا عليه في المرحلة الابتدائية. أشكرك جدا أستاذي العزيز الفاضل الغالي. والحقيقة إن إحنا في كليتنا كلية التربية الفنية كلية مختلفة عن جميع الكليات، ما عندناش أستاذ وطالب، بجد كلهم كانوا لينا أباء منتهى السند والحب والعون. يعني جميل يبقى هذا الجو في العمل، جو يسوده الحب والاحترام، العلم، واللي عارف حاجة يقولها للتاني، وإن إحنا ناخد كلنا بإيد بعض. يعني ده شيء مهم جدا. بنتقل إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة التكريم، وتكريم حضرتك من قبل الأساتذة وكل اللي بيحضروا المؤتمر والقائمين على هذا المؤتمر، إن هم يقولوا لك شكرا. شكرا مترجمة إلى تكريم، وقع ده إيه عليك؟ بصراحة الواحد بيكون سعيد جدا، اللي بيحس انه انجز حاجة، بيحس انه كان ليه بصمة او علامة في مؤتمر ما، بصمة وعلامة من خلال فكر وفن سابها في اثر ونفوس الاطفال، دي حاجة فعلا بتسعدني جدا. النهاردة برضو وحضرتك معانا وبنتكلم بهدوء وحنان، واخترتي هذا العنوان ليكون اسم برنامج، برنامج يبعث الإيجابية، يبعث الروح الحلوة والطمأنينة في النفوس. برنامج بهدوء وحنان ده أحدث أفكاري كده. أيوة. هو بصراحة البرنامج ده دعوة للأسرة المصرية إن هي تبدأ تتعامل مع بعضها بهدوء. إحنا الرتم بتاعنا بقى سريع جدا جدا، تعاملاتنا بقت سريعة، فبقت انفعالاتنا قوية وعالية، أصواتنا عالية في البيوت، وده هيبقى يعني تربية بصراحة سلبية مش كويسة. فدي دعوة مني إن إحنا نعامل ونربي أولادنا بهدوء وحنان. بتتمني ايه من امنياتك الحلوه اللي بتتمنيها لاولادك وبتتمنيها للجيل كله؟ والله انا بالنسبه لاولادي اتمنى ان هم يكونوا صالحين وصالحات بصرف النظر عن الحاجه اللي هيحبوها وهيمتهنوها، دي حاجه براحتهم. اهم حاجه عندي ان هو يكون فرد صالح علشان يصلح المجتمع كله. واتمنى لجميع ابنائنا في مصر وفي الوطن العربي كله ان هم يتعدل سلوكهم ويكونوا افراد صالحين لانفسهم ولمجتمعهم. ان شاء الله خير، وان شاء الله مصر محمية من رب العالمين، ومصر دي يعني أم الدنيا وأم الوطن العربي، وأتمنى لها دايما الحفظ والسلامة لأن هي رمانة الميزان بصراحة. وإحنا ما كناش بنحب مصر مش هنتعب التعب ده كله علشان نعمل إعداد جيد للجيل اللي هيحمي مصر، الجيل اللي هيبني مصر. فكل التعب من قبل دكتورة حنان وغيرها وغيرها وغيرها كتير علشان نعمل جيل صالح وسوي نفسيا وواعي ومثقف كله عشان خاطر عيون. هي تستاهل مننا كل ده وزيادة، احنا اتربينا فيها ودفنا بشمسها وأكلنا من خيرها، والكلام الجميل ده اللي هو مالي عيوننا وقلوبنا. ربنا يحفظ مصر. فخورة انك مصرية جدا جدا جدا، انا بحب مصر جدا وفخورة جدا جدا اني مصرية. بشكر حضرتك وسعدنا جدا بهذا اللقاء. شكرا دكتورة. شكرا جزيلا لحضرتك، انا اسعد، فرصة سعيدة جدا. كنتم مع أنا المصرية مع تحيات منى خليل. موعدنا الأسبوع القادم مع هبة يوسف والمخرجة نسرين لطفي.